والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. الفصل الثاني في اتحاد العالم بالمعلوم، وهو المعنون عنه باتحاد العاقل بالمعقول. في هذا الفصل توجد عدة أبحاث. نعم، في هذا الفصل توجد عدة أبحاث. البحث الأول في أن العلم هل هو غير المعلوم أو أنه عين المعلوم. البحث الثاني في أن العالم هل هو متحد مع المعلوم أو ليس متحدا معه. ثم بيان الاعتراضات على المسألة الثانية والجواب عن تلك الاعتراضات. أما فيما يرتبط بالمسألة الأولى، نحن عندما نأتي ونعرف العلم نقول العلم هو حصول المعلوم للعالم، حصول المعلوم للعالم. ومن الواضح أن حصول كل شيء هو وجود ذلك الشيء، يعني حصول المعلوم هل هو شيء وراء وجود المعلوم أو هو عين وجود المعلوم. من الواضح أن حصوله ليس هو شيء وراء وجوده. أنا عندما أقول أنت حاصل لي، حاصل يعني أنت موجود لي. الحصول هو الوجود، حصول المعلوم يعني وجود المعلوم. ووجود كل شيء هو نفس ذلك الشيء أو غير ذلك الشيء؟ ها، تقدم فيما سبق في بداية الحكمة وفي الوجود الذهني أن وجود كل شيء هو نفس ذلك الشيء. إذن وجود المعلوم هو نفس المعلوم، لا أنه شيء، لا أن الوجود شيء والمعلومية شيء آخر، بل وجود المعلوم هو نفس المعلوم. هذا من قبيل وجود الإنسان هو نفس الإنسان، لا أن وجوده شيء وإنسانيته شيء آخر. إذن العلم هو حصول المعلوم للعالم، حصول المعلوم للعالم، وحصول الشيء هو وجوده، ووجوده هو نفسه، فالعلم هو المعلوم. العلم هو حصول المعلوم، وحصوله يعني حصول المعلوم هو وجوده، ووجود المعلوم هو نفس المعلوم، فالعلم هو ماذا؟ نفس المعلوم بعد، لا شيء آخر. وهذا ما تقدم بيانه أيضا في بداية الحكمة في مبحث الوجود الذهني، عندما أراد البعض أن يميز بين الوجود الصور الموجودة في الذهن في الجواب عن الشبهتين، قال أن العلم شيء والمعلوم شيء آخر. هناك في بداية الحكمة قلنا ماذا؟ أن العلم هو عين المعلوم. خب، إذا كان العلم هو عين المعلوم، أحدهما عين الآخر، لعد لماذا يوجد له مفهومان ينتزع عنه؟ يعني مرة نقول هذا علم وأخرى نقول هذا معلوم. لماذا؟ مع أن أحدهما عين الآخر مو متحد مع الآخر. من أين انتزعنا مفهومين من مصداق واحد؟ نقول أن انتزاع مفهوم العلم هذه حيثية مرتبطة بنفس وجود الشيء، يعني بوجوده النفسي. أما حيث أن هذا الوجود موجود لأي شيء للعالم ننتزع مفهوم ماذا؟ معلوم. إذن العلم والمعلوم أحدهما عين الآخر، يعني هذان المفهومان لهما مصداق واحد حقيقة، ولكن لماذا ننتزع من هذا المصداق الواحد حقيقة مفهومين؟ نقول هذا الوجود الذي نسميه علم تارة والذي نسميه معلوم تارة أخرى، هذا إن نظر إليه في نفسه فهو علم، والعلم وجود مجرد قائم بنفسه، إما عقلي وإما مثالي. قلنا فيما سبق أن العلم هو وجود مجرد، إما وجود مجرد عقلي وإما وجود مجرد مثالي. ولكن هذا العلم إذا حصل لغيره يتصف هذا العلم بوصف آخر، ينتزع منه مفهوم آخر. ما هو المفهوم الآخر؟ ينتزع منه مفهوم المعلوم. يعني هذا العلم إذا صار للعالم فينتزع منه مفهوم ماذا؟ مفهوم معلومون. إذن العلم والمعلوم مفهومان يعبران عن حقيقة وجودية واحدة، ولكن مع الاختلاف في هذه الحيثية، وهو أن إذا نظر إليه بما هو وجود فهو علم، أما إذا نظر إليه بما هو لغيره فهو ماذا؟ فهو معلوم. واضح صار المطلب؟ إذن العلم عين المعلوم، هذه المسألة الأولى. وهذه المسألة لا علاقة لها بمحل الكلام، وهي مسألة اتحاد العالم بالمعلوم. فقط فائدة هذه المسألة الأولى في هذه الجهة، وهي أنه إذا ثبت اتحاد العالم بالمعلوم فإنه يثبت أيضا اتحاد العالم بالعلم. ما أدري واضح ولا إذا بلي وجود واحد، فإذا ثبت اتحاد العالم بالمعلوم فهو قد ثبت لنا اتحاد العالم بالعلم، يعني بذلك الوجود المجرد العقلي أو ذلك الوجود المجرد المثالي. إذن لا فرق بعدها أن نقول اتحاد العالم والعلم أو اتحاد العالم والمعلوم، لأنه نحن في المسألة الثانية ماذا سنثبت؟ لا نثبت اتحاد العالم والعلم، وإنما نثبت اتحاد العالم والمعلوم. خب من أين ثبت لنا اتحاد العالم والعلم أيضا؟ نقول وحيث أن العلم متحد بل هو عين المعلوم خارجا، فاتحاد العالم مع المعلوم هو نفسه اتحاد العالم مع العلم. التفتوا جيدا، هذه المسألة لماذا قدمها السيد العلامة؟ قدمها لأنه في المسألة الثانية سيثبت لنا أن العالم متحد مع معلومه، أعم من أن يكون ذلك المعلوم حصوليا أو أن يكون ماذا؟ حضوريا. ولكن هذا سيثبت لنا فقط أن العالم متحد مع المعلوم الحضوري أو الحصولي، فمن أين يثبت أن العالم متحد مع العلم؟ الجواب وحيث أن المعلوم هو عين العلم، فالاتحاد مع المعلوم هو اتحاد مع العلم أيضا بلا فرق بينهما. واضحة هذه الجهة، هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية وهي بيان اتحاد العالم مع المعلوم. قبل أن أبين الدليل بودي أن أحرر محل النزاع، وفي اعتقادي كما هو المكرر في بياناتنا السابقة أن تحرير محل النزاع يحل كثيرا من الإشكال، كثير من الإشكالات من يحلها هو تحرير محل النزاع وتصور المسألة، وعند ذلك سنبين كيف أن جملة من الإشكالات نشأت من ماذا؟ نشأت من عدم تصور المسألة كما ينبغي. تحرير محل النزاع، تحرير محل النزاع في حاشية الآملي على المنظومة، هناك في حاشية الآملي على المنظومة صفحة الجزء الأول صفحة 124، هذا الحاشية أقول الآملي الشيخ محمد تقي الآملي على المنظومة من الحواشي القيمة، هناك في الجزء الأول صفحة 124 يقول: الجهة الثانية في تحرير محل البحث وما هو المحكوم بالاتحاد من العاقل والمعقول. يقول التفتوا جيدا ماذا نريد أن نقول، يقول: في كل اتحاد مدعى بين العاقل والمعقول، يعني العالم والمعلوم، نحن توجد عندنا أشياء ستة. يوجد عندنا، افترض أنا معلومي ماذا؟ هذا الكتاب الخارجي، هذا الكتاب الخارجي معلومي. يوجد عندنا وجود مادي وماهية لهذا الوجود المادي وهو المسمى بالمعلوم بالعرب، ويوجد عندنا وجود العالم وماهية العالم وهو الإنسان الذي يريد أن يعلم. زيد هذا وجود وله ماهية، ويوجد عندنا أمر ثالث وهو المعلوم، والمعلوم وجود أو ليس بوجود، فإذا كان وجود فأيضا له ماهية. فحصلت عندنا أمور ستة: وجودات ثلاثة وماهيات ثلاثة. الوجود المادي وماهيته وهو المعلوم بالعرب، الوجود الذهني وماهيته وهو المعلوم بالذات، وجود العالم وماهيته وهو ماذا؟ وهو العالم. إذن فيما يرتبط بالمعلوم وجودان وماهيتان، وفيما يرتبط بالعالم وجود وماهية. من الواضح أن هناك اتحادا بل عينية بين ماهية المعلوم بالذات وماهية المعلوم بالعرب بالحمل الأولي، الإنسان أو الكتاب المعلوم من حيث الماهية أحدهما عين الآخر بالحمل الأولي، وإن كان أحدهما غير الآخر بالحمل الشائع. إذن هذه ليس هي المبحوثة، لأن هذه لم يقع فيها نزاع أن هناك عينية بين الحكماء، لم يقع نزاع أن هناك عينية بين ماهية المعلوم الذات وماهية المعلوم بالعرض. هذه نقطة. هنا يأتي هذا السؤال قبل أن نكمل الآمل الآملي، هنا يأتي هذا السؤال وهو أنه عندنا ستة أجيال وعندنا أكثر من ذلك. ها؟ هذه الآن صورنا ستة أشياء، أكو شيء آخر؟ ستة وين؟ المعلوم بالعلم الحضوري، مو المعلوم بالعلم الحصولي. هو هذا المعلوم بالذات، لحشو. هو هذا المعلوم، هو العلم الحصولي قلنا متحد بالماهية مع الخارج. ها؟ ها جيد، فبعد شنو احنا هنا نسينا؟ ما هو نسينا؟ نسينا العلم الحصولي وما نسينا العلم الحصولي، نسينا ماذا؟ منشأ الانتزاع علم الحضور لدينا. اذا هذا التصوير ستة اشياء مبني على اي تصور؟ مبني على النظر البدوي، احسنتم، لا على نظر صدر المتألهين او على نظر العلامة الطباطبائي رحمة الله تعالى عليه. اذا عندنا شنو صار؟ ثمانية اشياء، مو اربعة، ستة اشياء، يعني اربع وجودات واربع ماهيات. هذه لابد ان تضم او يكمل بها كلام الحاشية. الآملي في حاشيته قال ستة اشياء، حيث قال فهنا عندنا عند ادراكنا توجد ستة اشياء: وجود العاقل ماهيته، ووجود المعقول بالذات وماهيته، ووجود المعقول بالعضي وماهيته، هاي ستة. وعندنا ماذا؟ ووجود المعقول ذلك المعلوم بالعلم الحضوري الذي انتزعت منه ماذا؟ هذه الصورة الحصولية او العلم الحصولي وماهيته. صحيح هذا الى هنا؟ قلنا هذا كملنا. اذا لا اشكال في وجود الاتحاد بين ماهية المعلوم بالعرض وماهية المعلوم بالذات، مما لا اشكال فيه ولم يقع نزاع في هذه الجهة، مو فقط اتحاد وانما توجد ماذا؟ عينية. لعد عندما نقول اتحاد العاقل والمعقول، اتحاد بين ماذا وماذا؟ ماذا بقي عندنا؟ بقي عندنا وجود الخارج ووجود العاقل وماهية العاقل. لم يقل أحد أيضا من القائلين بالاتحاد أن هناك اتحاد بين وجود العاقل وماهية المعقول بالعرض. يعني إذا أنا عقلت بقرا أو شجرا أو كتابا أو سماء، مو معناه أنه وجودي يكون وجود ذلك ماهية ذلك المعقول وهو الكتاب أو السماء أو الأرض أو الغنم أو إلى غير ذلك. أنا إذا تعقلت الحجر وجودي يكون حجرا، يعني القائل بالاتحاد هكذا يريد يقول؟ يقول أيضا ليس هذا محل النزاع. ليس الاتحاد بين وجود العاقل وماهية المعقول بالعرض وماهية المعلوم بالعرض. لا، الاتحاد ما هو؟ يقول أيضا وليس هناك اتحاد بين وجود العالم ووجود المعلوم بالعرض، لأنه ذاك وجود وأنا وجود آخر، هاي اثنينية محفوظة. بعد شنو عندنا؟ إذن هذا المعلوم بالعرض وجودي لا يتحد مع وجود المعلوم بالعرض ولا مع ماهية المعلوم بالعرض. هذا خرجوا المعلوم بالعرض عن الحساب. تعالوا معنا وين؟ إلى المعلوم بالذات. والمعلوم بالذات معين عندنا شنو هو؟ عندنا علم حصولي وعندنا علم حضوري. تعالوا الى العلم الحصولي. الى العلم الحصولي قلنا ان الصورة، التفتوا جيدا، ان العلم الحصولي هو قياس الى الواقع الخارجي، يترتب عليه اثر او لا يترتب عليه اثر؟ تقدم اين في مبحث الوجود الذهني أن العلم الحصولي بما هو علم الحصولي يعني قياس الصورة إلى الواقع الخارجي، وهذه أساسا لا يترتب عليها أي أثر، فليست هي داخلة تحت أي مقولة من المقولة، لا ما هي لها. إذن عندما نقول اتحاد بين العالم وبين المعلوم، ليس مرادنا المعلوم الذي هو العلم الحصولي لا وجودا ولا ماهية، لأنه ليس منشأ لترتب الأثر. ماذا يبقى عندنا؟ يبقى عندنا ذلك المعلوم بالذات الذي هو علم حضوري. ذلك المعلوم بالذات الذي هو علم حضوري له وجود وله ما هي؟ أنا عندما أتحد به يعني أتحد مع ماهيته، فتكون ماهيتي ماهيته أو ماهيته ماهيتي، هذا معناه؟ نقول لا، أنا عندما أتحد به وجودي يكون وجوده، وجودي يكون هو وجود ذلك الشيء، أتحد في الوجود. إذن اتضح أن محل الاتحاد أين؟ التفتوا جيدا، محل الاتحاد أين؟ وجود العالم ووجود المعلوم بالذات. طبعا بناء على النظر البدوي الذي هو العلم الحصولي، بناء على النظر الدقيق الذي هو العلم الحضوري. واضح إلى هنا المطلب يولا؟ إذن أنا عندما أقول اتحاد، مرادي من الاتحاد، يعني هؤلاء يقولون مرادنا من الاتحاد اتحاد وجود العالم بوجود المعلوم بالعلم الحضوري. واضح؟ حتى أنا شوي أقرأ من هذه العبارات حتى يتضح، وبعد ذلك أيضا وكنكات أخرى نبينه. يقول: والمقصود من اتحاد العاقل والمعقول ليس اتحاد ماهية العاقل مع ماهية المعقول بالذات، مو ماهية الإنسان تكون ماهية الشجر عندما تعقل شجرا التي هي عين ماهية المعقول بالعرب. ضرورة أنه ليس من عاقل يتفوه بأنه إذا تعقلنا شجرا تصير ماهياتنا عين ماهية الشجر، لا يوجد عاقل يقول هذا فضلا عن الحكيم. وإذا تعقلنا حجرا تصير ماهياتنا عين ماهية الحجر. ولعل التفتوا جيدا، يقول الشيخ عندما أنكر على القائلين بالاتحاد مقولتهم كان نظره الشريف إلى ماذا؟ إلى هذا النوع من الاتحاد، فقال يستحي، لأنه أنا إذا اتحدت مع الشجر وأكون شجرا مع أني أنا أبقى إنسان، إذا اتحدت مع الحجر أكون ماذا؟ حجرا، فإما أني أبقى إنسان إذا لم أتحد مع الحجر، وإذا اتحدت مع الحجر إذا لست بإنسان. شوفوا النظر وين كله يدور على الماهيات، حجر وإنسان وغنم وبقر، هذه ماهيات وجودات، هذه ماهيات. يقول ونظره الشريف إلى هذه الجهة وهو أنه يقول لا أتعقل الاتحاد بين ماهيتين، آخر كيف يمكن أن يحصل اتحاد بين ماهية الإنسان وماهية الحجر؟ يستحيل أن يقع اتحاد بين ماهيتين، بلي هذه احنا هم كنا بعد ذلك سنجيب بأنه النفس قبل الاتحاد بالقوة وبعد الاتحاد بالفعل، مو أنها بالفعل تتحد مع أمر بالفعل. قال إلى أن يقول والاتحاد وجود العاقل مع وجود المعقول بالعرض، حتى إذا تعقلنا فرسا يصير وجودنا عين وجود الفرس الخارجي، هذا أيضا لم يتفوه به عاقل. بل المراد اتحاد وجود العاقل مع وجود المعقول بالذات لا مع ماهية المعقول بالذات الذي وجوده في نفسه عين وجوده لعاقله إلى آخره. حتى إلى هنا حتى من حقك أن تشكل علينا هذا الإشكال، التفت الإشكال، من حقك أن تقول أنتم علمتمونا أن الوجود متحد مع الماهية لو مو متحد مع الماهية، ها؟ فإذا اتحد وجود مع وجود له ماهية فالمتحد مع أحد المتحدين متحد مع الآخر، فيكون متحدا مع ماهية الآخر، ها؟ واضح الإشكال ولا؟ أعيد الإشكال، أنتم قلتم هذا المعقول، طبعا هنا عندما يقول معقول بالذات ومعقول مراد من المعقول بالذات يعني شنو؟ العلم الحصولي. ولكن احنا عندما نقول معقول بالذات مرادنا ماذا؟ ذلك العلم الحضوري. هذه النقطة احفظوها عندنا. واحنا عندما نقول اتحاد بين العالم وبين المعلوم بالذات، مو مرادنا المعلوم بالعلم الحصولي، مرادنا المعلوم بالعلم الحضوري، لنتحد مع ذاك. ولكن ذلك المعلوم بالعلم الحضوري وجود متحد مع ماهيته. فإذا اتحد وجود العالم مع وجود المعلوم بالذات فقد اتحد مع ماهية المعلوم بالذات. لوجود الاتحاد، لمكان الاتحاد بين وجود المعلوم بالذات وماهية المعلوم بالذات. هنا تأتي نظرية أنه لا بد أن نفرق بين قسمين من الاتحاد، وهذا الذي لا يخطر على ذهن الشيخ الرئيس ولن يخطر على ذهنه، لأنه هذا من إبداعات وابتكارات صدر المتألهين رحمة الله تعالى عليه. طبعا أيضا في كلماتهم أيضا ما منقح هذا البحث، أنا في اعتقادي أول ما أطرحه بهذا النحو. التفتوا جيدا. إذا تتذكرون نحن قلنا أن الاتحاد على قسمين، اتحاد متعارف واتحاد ماذا؟ غير متعارف. الاتحاد المتعارف هو الذي يوجد عندنا في كل حمل، في كل حمل نحن يوجد عندنا اتحاد. أنت عندما تقول زيد قائم، يوجد حمل أو لا يوجد حمل؟ ومقتضى الحمل ماذا؟ الاتحاد. ولكن الاتحاد بين زيد والقيام، هذا القيام له حيثية إيجابية وهي القيام، ولها حيثية سلبية وهي تقابل ماذا؟ الجلوس، فهي عدم الجلوس. وأنت عندما تحمل القيام على زيد تحمله بحيثيته الإيجابية والسلبية، أو بحيثية الإيجاب دون السلب. اثنين، احسنتم. يعني اذا كان القيام يضاد ولا يجتمع مع الجلوس، فزيد المتحد بالقيام ايضا لا يجتمع مع الجلوس. اذا انت في المحمول حملت الحيثية الايجابية والحيثية السلبية على ماذا؟ على الموضوع، وجعلت الموضوع متحدا مع الحيثيتين معا، يعني حيثية الإيجاب وحيثية السلب، وهذا هو الحمل المتعارف. ولكنه كان عندنا نوع آخر من الاتحاد، وهو الذي عبرنا فيما سبق عنه بحمل الحقيقة والرقيقة، أو اتحاد الحقيقة والرقيقة. ماذا قلنا؟ قلنا في هذا الاتحاد وفي هذا النوع من الحمل نحمل الجهة الإيجابية بلا أن توجد تلك الجهة السلبية. يعني أقرب المطلب بمثال، التفتوا جيدا. أنت لو كان عندك ماء في إناء مثلث الشكل، هذا الماء ماذا يمكنك أن تقول؟ تقول مثلث. لماذا؟ لأنه هذا الإناء، هذا الماء أخذ حد ذلك الإناء، فصار الماء أيضا مثلث. ولكنه هذه المثلثية له بالذات لو بالعرض، بالعرض. حتى الآن لو أردت أن تأتي بهذا الماء بحيثيته الذاتية والعرضية وتضعها أين؟ في إناء أكبر من، التفتوا جيدا، وذاك الإناء مربع مو مثلث، هل يعقل الاتحاد بينهما ولا يعقل؟ لماذا؟ لأنه هذا حيثية، حيثية فيه ماذا؟ مثلث، ويستحيل أن يتحد المثلث مع ماذا؟ مع المربع. أما أنت ارفع حيثيته العرضية، ارفع حيثية العرضية مالته، اجعله ماء، مو ماء مثلث الشكل، ماء هذا قابل لأن يتحد مع ماء آخر له مقابل. فإذا وضعته في ماء آخر يتوسع ذلك الماء الآخر، لو لا يتوسع، يتوسع وجود، يأخذ مسافة أكبر، يأخذ مساحة أكبر. هذا ممكن لو مو ممكن. فإذا أنت جئت بالحيثيتين الإيجابية والسلبية يستحيل الاتحاد. وهذا ما نظر إليه الشيخ الرئيس، قال نحن عندما نأتي إلى الإنسان كيف يكون عندما يعقل الشجر يتحد مع وجود الشجر، ووجود الشجر أيضا له ماهية، فيلزم إما أن يكون كلاهما إنسان وإما كلاهما شجر. إحنا عندما نقول يتحد مرادنا هذا الوجود لا بحيثيته العرضية، يتحد مع وجود آخر، ولكنه بأي نحو من أنحاء الاتحاد؟ ها؟ مو بحمل الحقيقة، مو بحمل المتعارف، يعني إيجابية وسلبية. فإذا تعقلت العقل أو الوجود المثالي أكون وجودا مثالي، لا لا طبعا، لما للوجود المثالي من حد؟ لا لا، وإنما يحصل لي أنا المتحد، يحصل لي كمال لم أكن واجدا لذلك الكمال، يتوسع وجودي توسعا لم يكن قبل ذلك، من غير أن ينال ذلك الوجود المثالي شيء، أن لا ينقص وأن لا ينقص منه أي شيء. وجودي أنا الذي كانت دائرته ضيقة عندما يتحد مع شيء أوسع منه ماذا يكون؟ ها؟ يكون أوسع، ولكن هذا يكون ذاك ولا يكون ذاك؟ ها؟ يعني حصل على كمال وجودي لم يكن واجدا له، يعني تحصل هناك إفاضة، هذه الإفاضة توسع من دائرة وجودي ومن نشأتي الوجودية ومن مرتبة وجودي. أنتم تعالوا معنا إلى العدد، أنا فقط أريد أقرب الآن محل النزاع ولا دليل بعد ذلك. أنتم تعالوا معنا إلى العدد، العدد بما هو عدد، العدد التفتوا جيدا، العدد 100 والعدد 5، هذه العدد 100 واجد للخمسة أو مو واجد للخمسة؟ ها؟ واجد مع حد الخمسة لو بلا حد الخمسة، فهو واجد لكمال الخمسة وزيادة، فهو واجد لحيثية الإيجابية للخمسة، ولكن حيثيتها العدمية وهي أنه خمسة وليس بستة وليس بسبعة، هاي الأشياء بعد مو موجودة، فقط موجودة ماذا؟ حيثية الإيجاب، يعني موجودة هاي الخمسة ولكن لا بخمسيتها، هاي الخمسية حيثية سلبية، لأن الخمسة ماذا تقول؟ لسان حالها تقول أنا لست بستة، أنا لست بسبعة، أنا لست بثمانية، هاي حيثية سلبية، حيثية سلب الآخرين. هاي الخمسة الموجودة في ضمن المئة هم موجودة مع حيثيتها السلبية أو بلا حيثية سلبية؟ ها؟ بلا حيثية سلبية، كمال الخمسة موجود أو مو موجود؟ ها؟ كمال الخمسة موجود. احنا عندما نقول أن الوجود، أن وجود العالم يتحد مع وجود المعلوم، هذا مو بمعنى أننا نكون عين المعلوم بما له من حيثية وجودية وحيثية سلبية، لا مو هالشكل، وإنما أنا وجودي كانت مرتبته خمسة، مع الاتحاد مرتبة وجودي إيش صارت؟ ها؟ ستة. أنا الآن عندما صارت مرتبة الوجودية ستة، أنا واجد للخمسة لو مو واجد للخمسة؟ واجد، ولكن بحد الخمسة أو لا بحد الخمسة؟ لا بحد الخمسة. ولكن يبقى هذا السؤال، وهو أنا أي مقدار أتحد مع ذلك المعلوم، بكامل وجود المعلول أتحد أو بما هو قد انكشف لي من المعلوم أتحد. حسب ما انكشف لي من المعلوم أتحد، لأنه أنا لم ينكشف لي تمام وجود المعلوم. لماذا لم ينكشف لي تمام وجود المعلوم؟ لأن انكشاف المعلوم مرتبط بماذا؟ قل معي مرتبط بماذا؟ مرتبط بالعلل المعدة. فبقدر ما ينكشف لي من العلل المعدة ينكشف لي ماذا؟ المعلوم. إذا انكشف لك من العلل المعدة 10، إيش قد ينكشف لك من المعلوم؟ 10. فلا تتوقع إذا كان المعلوم درجته 1,000,000، أنت إذا انكشف لك أول شيء من المعلوم تستطيع أن تحيط بوجود المعلوم. لا أبدا، محال هذا. لماذا؟ لأنه هذه العلل المعدة ما لم تتحقق، ما لم يتم الارتباط بها بواسطة الحس، لا يظهر المعلوم في عالم النفس. متى يظهر المعلوم في عالم النفس؟ إذا ارتبطت بأعضائك وبحسك بالعلل المعدة. فبقدر ما تهيئ من العلل المعدة ينكشف لك ماذا؟ المعلوم. وبذات المقدار أيضا يحصل الاتحاد وتحصل الإفاضة. فتكون أنت المعلوم أو لا تكون أنت المعلوم؟ لا تكون أنت، يعني لا تكون تمام المعلوم، ولكن تكون المعلوم المنكشف لك. حتى أي مقدار من المعلوم؟ إن كان المنكشف لك من المعلوم خمسه فقد علمت بخمس المعلوم، ربعه فقد علمت بربع المعلوم، نصفه نصف المعلوم، كله كل المعلوم. بتفاوت إيجاد العلل المعدة هنا، يعني علل المعدة للتعليم والتعلم ماذا؟ الاستماع على أستاذ. على المعدة الأستاذ مو معلم، الأستاذ ماذا؟ إلا معد. وإلا المعلم من؟ المعلم هو الله سبحانه وتعالى، المعلم هو العقل الفعال، المعلم هو رب النوع على المباني المختلفة. المعلم الحقيقي المفيد الحقيقي من؟ لأنه العلم وجود، والوجود يحتاج إلى إيجاد، يحتاج إلى مفيد، والمفيد هي العلل المجردة، وهذه علل محضة. ما أدري واضحة هذه النقطة ولا لا؟ هسا أنتوا مولانا اسمحوا لي، أنتوا الإخوة يتأملون في هذا محل النزاع، تحرير محل النزاع. أنا الإخوة يفهموا جيدا حتى عندما نقيم الدليل نعرف على أنه على أي شيء نريد أن نقيم الدليل. أولا يتأملون هذا اليوم إن شاء الله في تحرير محل النزاع، وبكرة إذا بقي سؤال أنا أستمع لأسئلة الإخوة. والحمد لله رب العالمين.